في كلام حلو وجميل ومؤثر وإيجابي وفعال ومشوق، الإنسان يحب يستمع له وإن كان ليس هناك أي صلة بين حياته وبين هذا الكلام، ولكنه سبحانك يا رب يمس المشاعر والأحاسيس بتاعت الإنسان، يتفاعل معها. استطاع هذا الذي يعني كتب هذه سميها القصيدة ولا المقال ولا القصة ولا الرواية أن يختار الكلمات الموزونة والخيال ودمجهم مع بعض وأصبحت بهذه الصورة. وهؤلاء طبعا نسميهم شعراء، نسميهم كتاب، نسميهم أدباء، نسميهم مفكرين، بيكونوا طبعا متواجدين دائما في كل المجالات ولهم تأثير. وقد تخلد بعض تلك المقولات وبعض تلك الأشعار أو بعض تلك القصص أو بعض تلك الكتب ويستفاد منها باستمرار أو يسترجع إليها دائما في مواقف متعددة. وطبعا ليس فقط من القدماء وإنما من المحدثين، لعل يكون لنا نصيب مما نقوله ومما نعطيه ومما قد أصدرناه من كلام ومن فكر ومن آراء ومن مناقشات ومن رؤية ومن حلول ومن مفردات خرجت منها، قد يصبح لها شأن في يوم من الأيام والعلم.